إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الأستاذ سيد عبد السميع من حي عين شمس بمدينة القاهرة، يقول في رسالته: سمعت أنه لكي آخذ بالرخصة في السفر، وهي الجمع بين الصلاتين، لا يصح أن أصلي خلف إمام مقيم، فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن المسافر إذا صلى خلف مقيم أي ليس مسافرا فعليه أن يتم صلاته، أي أن يصلي الظهر أربعا كالمقيم ولا يصلي الظهر ركعتين. جاء في المغني لابن قدامة، روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين، وقال به الثوري والأوزاعي والشافعي إلى آخره. ومن أدلتهم ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. رواه أحمد في المسند. وقوله السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه فعل من سمينا من الصحابة ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا. قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلاها أربعا، وإذا صلى وحده في السفر صلاها ركعتين. ومن أدلتهم أن صلاة المسافر مردودة من أربع إلى ركعتين، فليصليها خلف من يصلي الأربع. الحديث: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ومفارقة إمامه اختلاف عليه فلم يجوز لذلك. فضيلة الدكتور سيف يسأل أيضا السائل الأستاذ سيد عبد السميع فيقول: إذا كنت مسافرا فأيهما أفضل، هل جمع التأخير أم جمع التقديم؟ روي عن أحمد إن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جاز. بمعنى ماذا وقت الأولى يا دكتور؟ نرجو التوضيح لكي يستفيد السادة المستمعون. يعني أن يأتي بالعصر في وقت الظهر. نعم. يبقى جمع التقديم. يبقى هذا هو المراد بأن يأتي في وقت الأولى أن يجمع جمع تقديم، ووقت الثانية أن يأتي بجمع التأخير، أن يأتي بالظهر في وقت العصر. فضيلة الدكتور السائل يسأل: أيهما أفضل، أجمع الظهر مع العصر أم أجمع العصر مع الظهر؟ يعني الجمع تأخير أم جمع تقديم؟ نعم، الحديث الشريف الذي رواه معاذ رضي الله تعالى عنه حينما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وفيه: إذا ارتحل بعد زيغ الشمس، يعني بعد الظهر، يعني بعد وقت الظهر، يعني بعد نعم. زيغ الشمس، عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا، أي جمع تقديم، ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. هذا الحديث دل على أنه يجوز يعني جمع التقديم ويجوز جمع التأخير. ولذلك ولكن أيهما أفضل؟ هذا هو سؤال السائل. يعني الجمهور يرون أن جمع التأخير أفضل. جمع التأخير أفضل. جمع التأخير أفضل لأنه يعني يجمع بين الآراء التي قيلت المسألة. يعني هذه رخصة جمع التقديم وجمع التأخير، وتيسير من الشارع الحكيم على المسافر مراعاة لظروفه. فضيلة الدكتور سيف نذكر السادة المستمعين أن الرخصة في السفر تكون في المدة بالكيلومتر. الجمهور يرون أن المدة في حدود 83 كيلومتر. يعني المدة التي يجوز المسافر أن يجمع فيها لا تقل عن هذا الحد. يجمع ويقصر. يجمع جمع تقديم أو جمع تقصير أو جمع تأخير. ويقصر. ويقصر أيضا ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين أيضا، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وله كم يوم يا دكتور؟ وله عند الجمهور أيضا 4 أيام. له أن يتمتع بهذه الرخصة في 4 أيام. إذا نوى الإقامة في البلد الذي سافر إليها يتم الصلاة. يتم الصلاة وله يوم واحد فقط. مجرد أن يصل إلى المكان ونوى مثلا أكثر من 4 أيام إقامة أصبح من أهل هذا المكان ويتم الصلاة. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الأستاذ جودة من قرية ميت راضي مركز بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: ما المراد بالظلمات الواردة في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، فما المراد بالظلمات في هذه الآية؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في هذه الآية القرآنية يبين الله تبارك وتعالى أنه يخلق الناس بقدرته في بطون الأمهات خلقا من بعد خلق، بأن يحول الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام مكسوة باللحم، ثم يحولكم أيها الناس بعد ذلك إلى خلق آخر، وهذه المراحل كلها تتم للجنين وهو في بطن أمه محاطا بالرعاية والحماية بشتى أنواعها، فجعله الله سبحانه وتعالى في قرار مكين آمن مستقر وهو الرحم، وأمده فيه بكثير من الأوعية الدموية والبروتينية التي تعطي وتمد الجنين بغذائه الكامل. وقد تعددت أقوال الصحابة والمفسرين في تفسيرهم للظلمات 3 الواردة في هذه الآية القرآنية إلى 3 أقوال. أقواها وأرجحها أن الظلمات 3 هي مختصة بجسم المرأة، فالظلمة الأولى هي مشيمة المرأة، والظلمة الثانية ظلمة رحم المرأة، والظلمة الثالثة ظلمة بطن المرأة، وهو قول جمهور المفسرين من كبار الصحابة والتابعين، منهم ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وقتادة والسدي والطبري والقرطبي وابن كثير رحمهم الله. ومن عظيم نعم الله سبحانه وتعالى على الجنين أنه أحاطه إحاطة كاملة من جميع الجهات بمجموعة من الأغشية تجعل الجنين بداخلها في ظلمة تامة، وذلك كله من أقوى الأدلة على قدرة الله تعالى ورعايته لخلقه، فسبحانه وتعالى يختار للجنين ما يصلحه وينميه ويحافظ عليه ويدفع عنه كل ما يؤذيه. ويتبين الإعجاز العلمي لهذه الآية القرآنية الكريمة في إخبارها عن تخلق الجنين مرحلة بعد مرحلة في ظلمات 3، فقد أثبت العلم الحديث أن الضوء هو أكثر ما يعرض الجنين للأذى والمخاطر في مراحل تخلقه وتكوينه المختلفة، وأن الظلمة ضرورية جدا لتخلق الجنين ونمو أعضائه في سلامة واكتمال دون أضرار أو تشوهات. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينشأ الجنين في ظلام شديد في بطن الأم لحمايته وسلامته، ويتمثل هذا الظلام بوضوح في ظلمة مشيمة المرأة وظلمة رحمها وظلمة بطنها. وذكر هذه الظلمات 3 في هذه الآية القرآنية تنبيه إلى إحاطة علم الله تعالى بالأشياء ونفوذ قدرته إليها في أشد ما تكون فيه من الدقة والإتقان، وسبحان الله صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان،